السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة التي منها: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الإصبع الوسطى؟ وهل هذا النهي يشمل النساء كذلك أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: نعم، قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني عن التختم في الوسطى والسبابة. وهذا النهي متعلق بالرجال دون النساء. نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن النساء مستثنيات من هذا النهي. قال: أما النسوة فيتختمن في الأصابع كلها، والله أعلم. هذا. وسائل أيضا يسأل عن نداء المؤذن في اليوم البارد الشاتي: صلوا في رحلكم في الأذان، هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: نعم، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر مؤذنه أن ينادي في اليوم المطير، الليلة المطيرة: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ومعنى صلوا في رحالكم أي صلوا في بيوتكم. وهذا له موقعان: إما أن يقال مكان حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو أنك تقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وكل ثبت الخبر به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. أنا سمعت حكم قراءة القرآن عند المقابر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قرآنا عند المقابر، فهذا أمر محدث غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه كده؟ الحمد لله. ربنا يطمنا عليك دايما كده يا رب، وشنا كل القرآن يا شيخ. بارك الله فيك، اتفضل. بارك الله فيك، اتفضل. بارك الله فيك، الله يحفظك. كنت عايز اهرب بس يا شيخ، دلوقتي انا فاتح محل ملابس. فاتح محل ملابس حريمي. عبايات وترجلات وحاجات بيتي، حاجات عرايس او كده يعني. ففي منه يعني في ناس بياخدوها بيستخدموا الحاجات ديت مثلا بيروحوها قدام الغير محل وغير محل. فكنت عايز اعرف الفتوى فيها ايه؟ هل انا احسن ولا ديت ابطل على المجال دوت ولا ايه؟ ليس عليك انت شيء ما دمت تبيعها على انها تلبس داخل البيت، فليس عليك شيء. قد كان الذهب يباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسوة يشترينه للتزين للأزواج، ونسوة يشترينه لتملك مال، ونسوة يشترينه للتبرج به لرجال أجانب. ولم يكن البائع آنذاك يدقق، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ سؤال في الميراث من فضلك. تفضل. حفيدان ولد وبنت، ماذا يرثون في جدهم من أبيهم الذي ترك زوجة وثلاث بنات؟ جدهم من أبيهم، عفوا، أبوهم مات قبل جدهم؟ نعم. لهم أعمام؟ لا، عمات فقط، ثلاث عمات. نعم، ثلاث عمات فقط. ثلاث عمات فقط وزوجة الجد. الزوجة ستأخذ الثمن، والعمات سيأخذون الثلثين، والباقي للأحفاد. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن كونه أتى الجمعة والإمام يخطب، هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين ويستمع للخطبة؟ أقول بالله التوفيق الأظهر والله أعلم أنه يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وناداه: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. كذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص عام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. نعم، بعد حاجة شيخنا، يعني كان في أخ كده بيذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التتاؤب، فنصحته يعني وقلت له إن ده لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أصلا التتاؤب، إن هو تتاءب أبدا يعني، فهل الكلام ده صحيح ولا لا؟ أو أرجو الحاج برضه توجيه نصيحة في الذكر اللي هو بعد التتاؤب ده. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأما عن الهدي في التثاؤب فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، وفي رواية: فليكظم ما استطاع، يعني لا يترك نفسه الباب يفتح الفم بصورة فجة عميقة متسعة، يكظم ما استطاع ويضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن دعوة هذا الأخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب، فدعوة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وياك يا شيخ مصطفى. الحمد لله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وياكم. والله يا شيخ مصطفى، أنا كنت قاعد مع جماعة دلوقتي، وكان واحد كان يقول يجوز أكل الفرج. نعم، يجوز أكل الفرج، فأنا بقول له حرام، يعني هاي جهة ده حرام ولا حلال؟ واحد تاني قال الرسول عليه السلام جاب حول وأكل منه. يعني أنا أسألك سؤالا. أفضل. الله يزيدك من فضله ويبارك فيك. لماذا قلت له إن أكل الفرس حرام؟ يعني على أساس يعني لو هذا زي الحمار يعني. إيه، قصته على الحمار. آه. الحمد يعني لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما أكل الفرس فلم يرد النهي عنه، بل ورد ما يفيد إباحة أكله. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهذا في الصحيح البخاري، وصح نحوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المانعون فاستدلوا بقول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقالوا إنها خلقت للركوب وللتزين بها عند الركوب، ولكن هذا النص ليس فيه مانع، لأن السنة النبوية مبينة للحلال وللحرام، وهي وحي والله أعلم. أما عن الحمير فالحمير لا يجوز أكلها البتة إلا الحمار الوحشي المعروف، أما الحمير الآلي التي يركبها الناس حرام أكلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة حرم لحوم الحمر الآلية عام خيبر إلى الأبد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاكم الله عنا كل خير والله يا شيخ. وياكي. لو سمحت والله كنت عايز أسأل عن فتوى، كان أنا لما بعوز أسأل عن فتوى بتخص زواجي أو حاجة، كنت بسأل امرأة عندها علم كافي من علم الفقه يعني، فكنت لما كنت بسألها كنت لو سمحتي أيوة أعيدي السؤال لأن أنا ما أتقنت السماعة. حاضر. بقول لحضرتك أنا لما كنت بسأل أنا امرأة متزوجة، أما كنت بعوز لما كنت بحتاج أسأل عن فتوى كنت بسأل امرأة عندها علم كافي من قدر من علم الفقه ماشي، فلما زوجي سأل شيخ تاني عن نفس الفتوى، فالشيخ اللي زوجي سأله مع الشيخ اللي أنا سألتها هما الاثنين علمهم اختلف مع بعض، رأيهم اختلف مع بعض. فلما زوجي قال لي سيدي دي ما تسألهاش تاني عن أي حاجة. قلت له أنت ما كنتش موجود وأنا سألت سيدي يعني عشان أنا ما أعرفش غيرها، فقال لي ما تسألهاش تاني عن أي حاجة تخص حياتنا عشان خاطر أنا مش مؤمن بالستات اللي هي التامل دي. فقلت له ربنا قال واسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمهم اختلفنا مع بعض، فقال لي تحرم عليا لو سألت الست دي تاني عن أي حاجة تخص زواجنا. فأنا عايزة أعرف بالضبط هو تحرم عليا دي تعتبر يعني لم يكن للقصة كلها فائدة. زوج قال لزوجته تحرمي علي إذا سألت فلانة، ماذا يصنع إذا أراد الرجوع عن ذلك؟ يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. إن عجز صام 3 أيام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. في بعض الاستفسارات يا شيخ الله يبارك فيك. تفضل. إذا كنا نصلي في المسجد في صلاة الجماعة وسمعنا استغاثة خارج المسجد، سمعت ماذا؟ واجب على الإمام. سمعت ماذا؟ استغاثة يعني سواء كانت هذه الاستغاثة لحريق مثلا أو مشاجرة بين الناس، كان الواجب على الإمام. وفي استفسار آخر، كنت أصلي في بعض المساجد فوجدت على أعمدة المسجد ورقة معلقة مكتوبة عليها لا يجوز الصلاة على الجنازة لغير إمام المسجد منع عن الإحراج، فمن هو الأحق بالصلاة على الجنازة؟ واستفسار آخر، غالبا ما نسمع في مساجد القاهرة بالذات أثناء ما يقول يقرأ المقرئ يأتي بعض الناس ويقول علشان خاطر المشيرة الكريمة العظيمة ستنا زينب، فنرجو توضيح من حضرتك يعني إن شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمصلون في الجماعة إذا سمعوا استغاثة لحريق أو نحوه لهم أن يخرجوا من الصلاة بنية المفارقة لإخماد النيران أو لغير ذلك، والله أعلم. أما من أحق بالإمامة الصلاة على الجنازة، العلماء لهم في ذلك أقوال. هذه الأقوال أن الحق إمام المسجد العام، ومنها أن الحق أرحام الميت قوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض، ومنها أن الحق هو الوصي الذي أوصى الميت أن يصلي عليه، ومن هذه الأقوال أن الحق أحفظهم لكتاب الله. فالأمر في ذلك كله واسع، وليس هناك شيء ملزم، اللهم إلا إذا كان مسجدا عاما كبيرا لا يتأتى أن يقدم شخصا من أقرباء الميت أو أوصيائه كالحرم مثلا، فإمامه الذي يصلي، والله أعلم. أما القول القائل من القراء عشان خاطر السيدة زينب نفعل كذا ونفعل كذا، فهذا محدث من القول والفعل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وياكم. عندي بنتين وولد، الثلاثة اتجوزوا بفضل الله، كتبت للولد شقة أو اشتريت له شقة بزيادة عن الزواج بتاعه، البنتين التانيين كتبت لهم الشقة اللي أنا قاعد فيها، وزائد إني دفعت لكل بنت 5000 جنيه. فهل كده في جور على البنات؟ لا، ليس هناك جور، لكن ينظر إلى حجم الشقة هذه وحجم الشقة هذه فقط. يعني أنت الآن كتبت شقة البنتين وعطيت ولدا شقة. هذا على رأي من يقول أن الهبات الذكر فيها له مثل حظ الأنثيين، وهذا قول قال به بعض الفقهاء، وإن كانت مسألة فيها خلاف، لكن أصل الجمهور على أن العدل في الهبات على الاستحباب. لكن على كل حال، إذا لم يكن بين الشقق بون شاسع، واحدة كبيرة جدا والتي البنتين صغيرة جدا، إذا لم يكن هذا موجودا فلا بأس بصنيعك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أخويا مقدم في شغل هنا عندنا في المنيا، فما ينفعش إنه يعرف الشغل ده غير إنه المهندس عايز منه فلوس عشان هو يشغل يعني في الشغل ده. المهندس ماذا يريد؟ يعني عايز فلوس عشان يشغله في الشغل ده، عينه يعني. فاحنا فهو لو عطاله فلوس يتبقى رشوة ولا ايه؟ يعني المهندس يرفض ان يشتغل اخوك الا اذا اعطي مالا؟ لا يجوز اعطاه مالا، اشتكوه. اخويا مستحرم، مش عايز. لا لا لا تعطوه مالا، بلغه فيه، بلغه في هذا المرتشي اللص. بارك الله فيك. السلام عليكم. ايضا سائل يسأل عن مسألة يقال لها مسألة الظفر، ما معناها؟ لأنه قرأها في كتب الفقه، وهل هي جائزة أم لا؟ الظفر أن تظفر بحقك أيها المظلوم من شخص، تظفر به فتأخذه رغما عنه، هل يجوز هذا أم لا؟ الظاهر جوازه، لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن أمثلة ذلك شاب تعاقد مع صاحب دكان على أن يعمل في الشهر 1000 جنيه، وقام بالعمل على خير وجه، وجاء صاحب العمل قال ليس لك عندي شيء، وكان بإمكان الشاب أخذ حقه دون الرجوع إلى الشخص، هل يجوز له أخذ حقه؟ نعم يجوز له أخذ حقه، فهذه مسألة الظفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي حضرة الشيخ سؤالين، هل العمل في صالونات الحلاقة للنساء حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، هل الشاب غير متزوج يتعاطى الاستمناء، هل يجوز لغض النظر أو زوج المسائل، هل يجوز أم حرام؟ لم أفهم السؤال الثاني. أما السؤال الثاني غير متقن لسماعه. أما السؤال الأول، العمل في صالونات حلاقة خاصة بالنساء، فالحكم ينبني على الملابسات المحيطة بالعمل. إذا كانت هذه الحلاقة تنمص النسوة نامصة، تزيل من شعر الحواجب أو تكشف العورات أو غير ذلك من المحرمات، فالعمل لا يجوز. أما إن كانت تعمل في المباحات فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ، انا دلوقتي بعمل في شركة امن. شركة ماذا؟ شركة امن. شركة امن حراسات. نعم. انا ارتباطي مع الشركة بنشتغل وردية واحدة اللي هي وردية النهار. نعم. وردية الليل بتعج افراد، فاحنا بنعمل وردية الليل. بس في وردية الليل بنقسم مع زميلنا بننام الليل على علم صاحب شركة الامن. فهذا حرام ولا حلال؟ لا، اذا كنت حارسا وتنام عن عملك فالنوم عن العمل يسبب ضررا للعمل، فاذا كان يسبب ضررا للعمل فانت تتقاضى اموالا بغير حق وتعرض المنشأة للضرر فتأثم بذلك والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن القيام القادم، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم للقادم أم لا؟ بصورة عامة لم يكن هذا يحدث إلا للمناسبات، كما قال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم، وكما يروى أن النبي قام لجعفر رضي الله عنه لما قدم من الحبشة، وكما يذكر أن النبي عليه السلام كانت إذا أقبلت إليه فاطمة قام إليها فقبلها وأجلسها، وإذا قدمت إليه إذا قدم إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته، لكن لا يكون عادة مضطربة. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت مع الإجابة على الأسئلة الوريدة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. سائل يسأل يقول إنه لم يكن ملتزما أي مستقيما زمنا من دهره، فترك الصوم وترك الصلاة، وبعد هدي إلى الصلاة والصيام، ماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق، يرى جمهور أهل العلم أن عليه إعادة الصلوات التي تركها وإعادة صيام الأيام التي تركها، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء. أما كيف يقضي فيقضي بالطريقة المتيسرة له والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أيوة. الله ينفع بعلمك. أيوة. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. لو ما حكم اللي يجمع اهله في نهار رمضان برضا منه ورضا منها، وان كانت كفارة فلوس، يعني يدفع كم فلوس، كم من المبلغ فلوس يدفع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمجامع في نهار رمضان والمرأة مطاوعة عند جمهور العلماء يلزم بصيام شهرين متتابعين، وهي تلزم بصيام شهرين متتابعين كذلك. إن عجز أو عجزت أطعم 60 مسكينا وأطعمت 60 مسكينا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل في الطلاق. مالك؟ أنا معايا جوزي طلقني مرتين رسمي، يعني زعل شوية امبارح ورمى علي يمين الطلاق 3 مرات، وهو كان نويها وكان في نيته الطلاق. لا تحلي له الآن، لا تحل يعني له. هو كان في نيته وانا سألت وانت في نيتك قال لي ايوه انا خلاص. نيتي ان انا ارمى عليك اليمين الطلاق خلاص مش عايزك وروحي وانت طالق وروحي وانت طالق الان لا تحلي له اللي اذا تزوجت بعد انقضاء عدتك زوجا اخر بنية المعاشرة واستمرارها ودخل بك الزوج الجديد وطلقت وانقضت عدتك عن غير تواطئ ولا اتفاق جاز لك الرجوع الى الزوج الاول والله اعلم اما الان فابتعدي عنه تماما فهو رجل اجنبي عنك ونعوذ بالله من الفتن ولعل الله ان يعوضكما خيرا السلام عليكم السلام عليكم دكتور عليكم السلام عليكم الحمد لله يحبك في الله يا شيخ والله أحبك الله الذي أحببتنا له لو سمحت يا شيخ أنا عايز رأيك استقبلتك في الناس اللي هم بيبنوا الزوايا اللي هم بعينوا الناس تحايلا على الايه على بالنسبة لتنظمنا الأوقاف وبعد كده ايه يعني هو يضمن وظيفة هل له ثواب على هذا العمل؟ هذا ينقص من أجره بلا شك ولكن اللي متعين مثلا الوظيفه على هذا الاساس الاجر يبقى حلال الاجر حلال لكن ينقص من الاجر ينقص من اجر بناء الزاويه او المسجد الذي يبني مسجدا من اجل ان يوظف اولاده عمالا في المسجد اجره ينقص والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت حضرتك انا شاب لو والدي اعطاني شقة تزوج فيها بس من غير ما يكتب اسمي هل هو كده يعني لو ما اداش اخواتي البنات في مشكلة ولا هو رجل ثري لا يعني مش ثري ولا حاجة يعني يعني هو ما فيش امكانيه ان هو يدي يعني انا هتزوج فيها بس ما فيش امكانيه ان هو يدي لاخواتي البنات برضو زيها على كل حال يرضي البنات بين الحين والحين باي مبلغ من المال كارضاء والله اعلم اما الهبه لك هي هبه مسببه من اجل الزواج فيعطي البنات شيئا من المال من باب التسديد والمقاربه والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا أعمل مدرس في مدرسة إعدادي وأبحث عن زوجة أنا عندي زوجة مدرسة يعني عندي مدرسة مثلي متدينة ووجدت أخرى ولكنها لا تعمل فماذا أختار أختار أحسنهم دينا هما في الدين سواء لا انا اختار لك القاره في بيتها والله اعلم السلام عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ مصطفى انا اللي لسه سالك من شويه طب اطعام الستين مسكين لو سمعت حضرتك يعني تقدر بكام من المال يعني ليس مالا اشتري طعاما يكفي 60 شخص اشتري اكل بيض انت غني او فقير عموما ليس في كفارة الجماع في رمضان الطعام المتوسط ليس في الطعام المتوسط إنما عموما أطعم 60 مسكينا 60 وجبة والله أعلم السلام عليكم أو يسأل سائل عن أمه التي أمرته بلا سبب واضح بتطليق زوجته مع كون الزوجة عابدة مطيعة هل يطيع أمه في ذلك أو لا أقول بالله التوفيق أحسن إلى أمك ولا تطيعها فيما يجلب الضرر عليك وعلى المسلمة ولا تطيعها فيما يهدم البيت بلا سبب بارك الله فيك والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته. إنا نحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحبتنا لا تفضل. السؤال عن هل يجوز لشخص أن يأخذ من بائع مخدرات لم يعمل به عمل آخر ليس عمل جاي. لا عفوا آت سؤالك. آت سؤالك. أقول هل يجوز أخذ مال من شخص حصل على هذا المال عن طريق المخدرات والعمل أخذ منه المال والعمل به في شيء آخر في تجارة جائزة؟ أخذه كقرض. أخذه قرض. أخذه كقرض أو ماذا؟ لا أخذ بكل يتتاجرون فيه ويتقاسمون به. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. على السؤال الأول. السؤال الثاني. أما بالنسبة للسؤال الثاني. علي. إذا كانت تقديم الزكاة جائزا. لماذا لا يسكن العلماء بتقديم الزكاة؟ لأن هناك الكثير من الفقراء يحتاجون لا يستطيعون أن ينتظرون حتى هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فسؤال الأخ الأول على ما فهمته، هل يجوز أخذ مال من تاجر للمخدرات أو لا يجوز؟ إذا كان على سبيل القرض أو على سبيل الهبة، أقول بالله التوفيق، هل أسلم لك في دينك أن تبتعد عن هذا تماما حتى هو الأسلم لك والأورع لك البعد عنه؟ والله أعلم. أما تقديم الزكاة عن موعدها هل هو جائز أم لا، تلك مسألة خلاف، والظاهر الجواز، جواز تقديم الزكاة عن موعدها إذا وجدت الحاجة آنذاك. واستدل العلماء لذلك بحديث في سنده بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدما، وله شواهد يحسن بها. واستدلوا أيضا على ذلك بأنه لما جازت الكفارة قبل الحنث جاز إخراج الزكاة قبل موعدها. ومعنى إخراج الكفارة قبل الحنث أن أقول مثلا أقسم بالله ما أذهب القاهرة ثم يبدو لي أن أذهب، يجوز لي أن أكفر قبل أن أذهب أو بعد أن أذهب، كله جائز والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. أنا عمري 29 سنة وزوجة أولى ومعايا طفل وطفلة، ولا 3 سنين وبنت سنة وشهرين. زوجي تزوج بأخرى بنت خاله، هي عندها شقة تبع أبو أمه، وأنا متزوج في شقتي، شقة أبويا وأمي اللي جايبينها لي. هو دلوقتي بيسيبني كل ليلة ويقعد مع والديه بحجة إن والده عنده بيبني بيت وعنده شقق، فهو عايز ياخد شقة من عنده مش ليا، للتانية، للزوجة التانية. فكل ليلة بيسيبني، وقالوا مثلا يديله فلوس يجي مثلا يديها لي ويمشي ساعتين ويمشي. فانا متضرره من لا سؤالي هل سؤالي بقى لا انا اتصرف معاه ازاي؟ انا اسال سؤال، هل هو يترك المبيت عندك كل ليله ويبيت عند الاخرى؟ ويبيت عند والديه وما بيشدهوش. سؤال يعني سؤال بس يا ابني ارجع للبيت. يا اخت اسمع الكلام، هو يبيت عند الزوجه الاخرى في ايامها؟ الله اعلم، دي بنت خاله والله اعلم. اذا كان اذا كان يمشي معك كما يمشي مع الزوجه الاخرى ويفعل ما يفعله لضرورة فلا تسريب عليه، لكن إن كان يعطي الأخرى لياليها مستوفاة ولا يعطيك الليالي إلا بهذا التوصيف المذكور فيأثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، هل هذا ثابت؟ أقول إسناده معلول والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. أيضا سائل يسأل عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، هل هذا ثابت؟ الحديث سنده فيه ضعف واضطراب، وعليه أيضا على فقهه عدة مؤاخذات يبسط القول فيه إن شاء الله في حينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم من مولانا الشيخ، بعد إذن حضرتك، ينفع أن أشتري بعض المصاحف وأحطها في جامع بيتم إنشاؤه جديد على اعتبار أنها صدقة جارية؟ دي السؤال الأولاني. عفوا، ينفع شراء بعض المصاحف ووضعها على أنها صدقة جارية؟ نعم ينفع. طب ده حضرتك السؤال الأولاني. أيوه السؤال. طيب السؤال الثاني حضرتك، ان انا اصبت بشلل نصفي ادى الى عدم التحكم في عملية البول والاخراج وعدم الاحساس بالنصف السفلي، وعندي مشكلة في عملية ان انا اتوضى ازاي واصلي ازاي، مع العلم ان انا سافرت عملت عمرة قبل كده في رمضان قبل الماضي، وكنت بركب بالنسبة لمجرى البول أسطرة ثابتة، ووقت ما احب ان انا اجي اتوضى بعمل عملية المسح فوق الملابس فوق القبل والدبر، واقوم بعملية الوضوء واصلي، لكن احيانا كنت احس استشعار مش احساس، لان انا بحسش بالنص اللي تحت ان ممكن يكون خرج مني حال. على كل حال انت من اصحاب الاعذار، صلي على المتيسر لك والله اعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حضرتك يا شيخ، انا والدتي 62 سنة وبتاخد معاش، فهي نفسها تحج والفلوس مش هتقضي ان هي تحج، فهل ممكن تعمل سلفة من بنك ناصر تحج بيها وبعد كده تردها، فهي خايفة لا قدر الله ان هي تتوفى يعني بيسقط عنها الحق او كده ان هي تدفع الفلوس دي؟ سلفة بالربا؟ ايه؟ بالربا؟ مش عارفة والله في يعني لا مش عارفة، لازم يعني تعرفي زكاة بالربا لا يجوز قولا واحدا. يعني هي يكون فيها فايدة. نعم فيها مضرة. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايضا سائل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرة الشيخ، أنا والدي توفى وما سبليش أي حاجة خالص غير بيت فيلا مرات أبويا قاعدة فيها، ومش هو ليه الفضل، ليه الفضل لله، ثم الجدي هو اللي كتبني فيها وكتب لها هي كل حاجة هي وولادها، فأنا جيت بعد ما مات طلبتهم بحقي، مش راضية تطلع ولا تبيع ولا تديني حقي، وهي رغم ان هي قادرة جدا لان ابويا ما السؤال كتير. ما السؤال يعني ما السؤال؟ تم قطعني. فهل انا علي وزر؟ لا انت الان على دعواك انك مظلومة مبخوسة الحق، وهم مقاطعونك ايضا. ليس عليك وزر، لكن حاولي الوصل بارك الله فيك. طب حتى لو وصلت، طب هم مش راضين يديني حقي، يعني هبقى فين النفس القابلة ان انا اسامح؟ خلاص انت ان وصلت افضل لك. يعني انا علي وزر ان انا مقاطعه؟ ليس عليك وزر، انت زعمت انهم يقاطعونك. ايوه. واكلوا مالك. ايوه. انت بهذا التوصيف مظلومه. طيب هل هم مشتركين في الاسم مع والدي؟ الله اعلم، ده مساله قضيه لازم اسالهم واسال الاطراف المحيطه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ده شيخ. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله بس هو مش سؤال، ولكن بس عايز اوجه نظر قناه الناس بموضوع. انا بقلب في التلفزيون دلوقتي من شويه، لقيت في قناه اسمها الحقيقه، كارثه يعني، نشيد بيتقال عن شتائم في الرسول عليه الصلاه والسلام. قناه الحقيقه الصحابة. هذه قناه مجرمه، قناه مجرمه، يجب ان تقاطع، ويجب على العاملين في الفضائيات والنيلسات أن يمنعوها تماما من أن تتسرب إلى مصر. قناة تنشر الكفر والضلال، تنشر الكفر والضلال. ولازم يكون لنا دور يا شيخ، يعني شيوخ تطلع والشيخ محمد حسان وارسان وامثال حضرتك شيوخ تطلع تتكلم عن القناة دي, لكن في تشكيك في حاجات كتير جدا لما يتشكم ما ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تلقى جزاءها عن قريب باذن الله. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت, فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم, وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة, اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته, فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة وترتفع الدرجات, ويذكرنا الله سبحانه وتعالى إذا ذكرناه. هذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فإن صلاتنا تصل إليه فيرد مصليا مسلما. هذا أوصي المسلمين برد المظالم إلى أهلها, فالظلم ظلمات يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصل اللهم على نبينا محمد وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.